قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا مذهب الإمام الشافعي في طائفة من علماء السلف والخلف. ومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمة، والغنيمة على الفيء أيضا. ولهذا ذهب قتادة إلى أن هذه الآية ناسخة لآية الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. قال: فنسخت آية الأنفال تلك، وجعلت الغنائم أربعة أخماسها للمجاهدين، وخمسا أربعة أخماسها للمجاهدين وخمسا منها لهؤلاء المذكورين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله بعيد، لأن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر، وتلك نزلت في بني النضير. ولا خلاف بين علماء السير والمغازي قاطبة أن بني النضير بعد بدر، هذا أمر لا يشك فيه ولا يرتاب. فمن يفرق بين معنى الفي والغنيمة يقول: تلك نزلت في أموال الفي وهذه في المغانم. ومن يجعل أمر المغانم والفي راجعا إلى رأي الإمام يقول: لا منافاة بين آية الحشر وبين التخميس إذا رآه الإمام، والله أعلم. نعم. وقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، توكيدا لتخميس كل قليل وكثير. توكيد لتخميس كل قليل وكثير، حتى الخيط والمخيط والمخيط. قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقوله: فأن لله خمسه وللرسول، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: اختلف المفسرون هاهنا، فقال بعضهم: لله نصيب من الخمس يجعل في الكعبة. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالي الرياحي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيقسمه على خمسة، تكون أربعة أخماس لمن شهدها، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه، فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة، وهو سهم الله، ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم، فيكون سهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. وقال آخرون: ذكر الله هاهنا استفتاح كلام للتبرك، وسهمه لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة، فضرب ذلك الخمس في خمسة، ثم قرأ: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قال: وقوله فأن لله خمسه مفتاح كلام لله ما في السماوات وما في الأرض، فجعل سهم الله وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا. وهكذا قال إبراهيم النخعي والحسن بن محمد بن الحنفية والحسن البصري والشعبي وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن بريدة وقتادة ومغيرة وغير واحد، أن سهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واحد. إذا كان بعد القول فالهمزة تكسر، فالهمزة تكسر إذا كان بعد قول. نعم. إيه نعم. فإن هنا إن سهم الله إن ورسوله واحد، ورسوله صلى الله عليه وسلم واحد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلقين يعني مثل بالحارث بالهجيم كما في الهامش هنا. بلقين أصله بنو القين حي من بني أسد تخفف العرب ذلك ويقولون بلقين كما قالوا بالحارث بالهجيم بالقرن يعنون بني الحارث بني الهجيم في تاج العروس على القاموس. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو يعرض فرسا فقلت يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ فقال لله خمسها وأربعة أخماس للجيش. قلت فما أحد أولى به من أحد؟ قال لا. ولا السهم تستخرجه من جنبك؟ قال ليس. ولا السهم تستخرجه من جيبك ليس أنت أحق به من أخيك ولا المسلم. ولا السهم تستخرجه من جيبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم. وقال ابن جرير قال حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبان عن الحسن قال أوصى أبو بكر رضي الله عنه بالخمس من ماله وقال ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسي. يعني أوصى بالخمس. نعم بدل الثلث. نعم أوصى بالخمس. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ثم اختلف قائل هذا القول فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس فأربعة منها بين من قاتل عليها وخمس واحد يقسم على أربعة فربع لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ولذي القربى يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فما كان لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فهو لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو معمر المنقري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول قال الذي لله فلنبيه صلى الله عليه وسلم والذي للرسول صلى الله عليه وسلم لأزواجه. وقال عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح قال خمس الله والرسول صلى الله عليه وسلم واحد يحمل كان يحمل منه ويصنع أو كان يحمل منه ويصنع فيه ما شاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا أعم وأشمل وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف في الخمس الذي جعله الله له بما شاء ويرده في أمته كيف شاء. ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلام الأعرج عن المقدام بن معد يكرب الكندي رضي الله عنه أنه جلس مع عبادة بن الصامي وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي رضي الله عنهم فتذاكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو الدرداء لعبادة يا عبادة كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس. فقال عبادة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم، فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة بين أنملتيه فقال: إن هذه من غنائمكم، وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخيط والمخيط. وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. وجاهدوا الناس في الله القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر، وجاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم، ينجي به الله من الهم والغم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا حديث حسن عظيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا حديث حسن عظيم، ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه، ولكن روى الإمام أحمد أيضا وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه في قصة الخمس والنهي عن الغلول عن الغلول. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبر البعير في القبلة. فلما سلم أخذ وبرة من ذلك البعير، ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. رواه أبو داود والنسائي. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم من المغانم شيء يصطفيه لنفسه، عبدا أو أما أو فرسا أو سيفا أو نحو ذلك، كما نص على ذلك محمد بن سيرين وعامر الشعبي، وتبعهما على ذلك أكثر العلماء. وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، يعني رأى فيه ثلمة فتأولها في قتل جمع من أصحابه صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت صفية رضي الله عنها من الصفي. رواه أبو داود في سننه. وروى أيضا بإسناده والنسائي أيضا عن يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أديم فقرأناها، فإذا فيها من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني زهير بن أقيش: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي وسهم الصفي، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. فقلنا: من كتب لك هذا؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرير هذا وثبوته، ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم. نعم. وقال آخرون إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين كما يتصرف في مال الفأي قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله وهذا قول مالك وأكثر السلف وهو أصح الأقوال. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فإذا ثبت هذا وعلم فقد اختلف أيضا في الذي كان يناله عليه السلام من الخمس ماذا يصنع به من بعده. فقال قائلون يكون لمن يلي الأمر من بعده. روي هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة وجاء فيه حديث مرفوع. وقال آخرون يصرف في مصالح المسلمين. وقال آخرون بل هو مردود على بقية الأصناف ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اختاره ابن جرير. وقال آخرون بل سهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم ذوي القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن السبيل. قال ابن جرير وذلك قول جماعة من أهل العراق. وقيل إن الخمس جميعه لذوي القربى كما رواه ابن جرير. قال حدثنا الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا عبد الغفار قال حدثنا المنهال بن عمرو وسألت عبد الله بن محمد بن علي وعلي بن الحسين عن الخمس فقالا هو لنا. فقلت لعلي فإن الله يقول واليتامى والمساكين وابن السبيل. فقالا يتامانا ومساكيننا. وقال سفيان الثوري وأبو نعيم وأبو أسامة عن قيس بن مسلم سألت الحسن بن محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى عن قول الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قال هذا مفتاح كلام الله الدنيا والآخرة. ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قائلون سهم النبي صلى الله عليه وسلم تسليما للخليفة من بعده. وقال قائلون لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قائلون سهم القرابة لقرابة الخليفة. فاجتمع قولهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله. فكان على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال الأعمش عن إبراهيم قال كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكراع والسلاح. فقلت لإبراهيم ما كان علي يقول فيه؟ قال كان علي أشدهم فيه. وهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء رحمهم الله. وأما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب لأن بني المطلب وزراء وازروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام ودخلوا معهم في الشعب غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحماية له. مسلمهم طاعة لله ولرسوله وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بنو عبد شمس وبنو نوفل وإن كانوا أبناء عمهم فلم يوافقوهم على ذلك بل حاربوهم ونابذوهم ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان ذم أبي طالب لهم في قصيدته اللامية أشد من غيرهم لشدة قربهم. ولهذا يقول في أثناء قصيدته: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجل عقوبة شر عاجل غير آجل بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل. لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بنا والغياطلي ونحن الصميم من دؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل. وقال جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل: مشيت أنا وعثمان بن عفان، يعني ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. رواه مسلم. وفي بعض روايات هذا الحديث: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا قول جمهور العلماء أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. وقال ابن جرير وقال آخرون: وهذا قول جمهور العلماء أنهم بنو هاشم بكسر الهمزة بعد القول. إيه إنهم إذا كان بعد القول إيه الهمزة إنهم تكسر. وقال ابن جرير وقال آخرون: هم بنو هاشم. ثم روى عن خصيف عن مجاهد قال: علم الله أن في بني هاشم فقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة. وفي رواية عنه قال: هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة. ثم روي عن علي بن الحسين نحو ذلك. قال ابن جرير وقال آخرون: بل هم قريش كلها. قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: حدثني عبد الله بن نافع عن أبي معشر عن سعيد المقبري قال: كتب نجدة إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسأله نجدة الحروري من الخوارج. كتب نجدة إلى عبد الله بن عباس يسأله عن ذوي القربى فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنهما: كنا نقول إن هم، فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا: قريش كلها ذو قربة. قريش كلها ذو قربة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الحديث في صحيح مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي من حديث سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن ذوي القربى فذكره إلى قوله: فأبى ذلك علينا قومنا. والزيادة من أفراد أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن المدني وفيه ضعف. وقال ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغبت لكم عن غسالة الأيدي لأن لكم من خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا حديث حسن الإسناد، وإبراهيم بن مهدي هذا وثقه أبو حاتم، وقال يحيى بن معين: يأتي بمناكيه والله أعلم. وقوله: واليتامى، أي يتامى المسلمين. واختلف العلماء هل يختص بالأيتام الفقراء أو يعم الأغنياء والفقراء على قولين. قوله: والمساكين هم المحاويت الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكنتهم. وابن السبيل هو المسافر أو المريد للسفر إلى مسافة تقصر فيها الصلاة وليس له ما ينفقه في سفره ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وسيأتي تفسير ذلك في آية الصدقات من سورة براءة إن شاء الله تعالى، وبه الثقة وعليه التكلان. وقوله: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا، أي امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس في الغنائم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في حديث وفد عبد القيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: وآمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله، ثم قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. الحديث بطوله. فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان. وقد بوب البخاري على ذلك في كتاب الإيمان من صحيحه، فقال: باب أداء الخمس من الإيمان. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد بسطنا الكلام عليه في شرح البخاري ولله الحمد والمنة. وقال مقاتل بن حيان في قوله: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، أي في القسمة. وقوله: يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير، ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه بما فرق به بين الحق والباطل ببدر. ويسمى الفرقان لأن الله تعالى أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل، وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه. قال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يوم الفرقان يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل، رواه الحاكم. وكذا قال مجاهد ومقسم وعبيد الله بن عبد الله والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان وغير واحد أنه يوم بدر، إنه يوم بدر. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير في قوله: يوم الفرقان يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل وهو يوم بدر، وهو أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة، فالتقوا يوم الجمعة لتسعة عشرة أو سبعة عشر لتسعة عشرة أو سبعة عشرة مضت من رمضان. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 312 رجلا، والمشركون ما بين 1000 و900. فهزم الله المشركين وقتل منهم زيادة على 70 وأسر منهم مثل ذلك. وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال في ليلة القدر تحروها لإحدى عشر يبقين لإحدى عشرة يبقين فإن صبيحتها يوم بدر. وقال على شرطهما. وروي مثله عن عبد الله بن الزبير أيضا من حديث جعفر بن برقان عن رجل عنه. وقال ابن جرير قال حدثنا ابن حمي قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا يحيى بن يعقوب أبو طالب عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال الحسن بن علي كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان 17 من رمضان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إسناد جيد قوي. أيوه هذا الراجح إنه يوم 17. نعم. ورواه ابن مردوي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب عن علي قال كانت ليلة الفرقان ليلة التقى الجمعان في صبيحتها ليلة الجمعة لسبعة عشر مضت من شهر رمضان. نعم وهو الصحيح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير. أحسنت. نعم. نعم. وقال يزيد بن أبي حبيب إمام أهل الديار المصرية في زمانه كان يوم بدر يوم الاثنين ولم يتابع على هذا. وقول الجمهور مقدم عليه والله يعني أعلم. إنه قول الجمهور يوم الجمعة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه من اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.